بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. كنا في أبواب الصلاة في الثياب، في الباب الخامس قال: باب إذا كان الثوب ضيقا. انتهينا من الحديث الأول، نسمع الحديث الثاني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن سفيان أنه قال حدثني أبو حازم عن سهل أنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد هو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد البصري الحافظ الثقة، توفي 28200، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي. أنه قال حدثنا يحيى، يحيى هو ابن سعيد القطان أبو سعيد البصري الحافظ الثقة الإمام الجليل الحجة، توفي يحيى القطان 98100، وكان رأسا في هذا الشعب، وعليه تخرج الأئمة أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وهؤلاء. عن سفيان، سفيان هو ابن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي أحد الأئمة، توفي سفيان 61100، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال حدثني أبو حازم، أبو حازم هو سلمة ابن دينار الأعرج المدني القاص ثقة عابد من الطبقة الخامسة، توفي 40100 أو 44100. ويأتي أبو حازم في الرواة اثنان، أبو حازم هذا الذي يروي عن سهل بن سعد، وهناك أبو حازم يروي عن أبي هريرة. أبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة ليس هذا، ليس هو أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار، وإنما ذلك سلمان الأشجعي مدني أيضا آخر. قال عن سهل، سهل هو سهل بن سعد الصحابي رضي الله عنه، وسهل بن سعد كان قد عمر، توفي 88 وقيل 91، أنه قال كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم. أزرهم جمع إزار، على أعناقهم يعني ليس لهم وليس عليهم إلا إزار فقط، فماذا يفعلون بهذا الإزار؟ يربطونه في أعناقهم. في رواية ابن خزيمة قال: من ضيق الأزر، يعني حتى هذه الأزر ليست واسعة يلتحفون بها، وإنما هي ضيقة. وكان الصبيان في ذلك الوقت على هذه الهيئة، كانت الصبيان في ذلك الزمان يلبسون هذه الأزر ويربط الإزار في عنقه حتى لا يقع الإزار. الصبي تعرفون الصبي حركته كثيرة، فيربط إزاره حتى لا يسقط هذا الإزار. فالراوي هنا يمثل هيئة هؤلاء الصحابة الفقراء وطبعا هذا من قلة الثياب ومن قلة ذات اليد، فقر، فالإنسان منهم ليس معه إلا إزار. حتى أن أبا هريرة رضي الله عنه وهو صحابي من أهل الصفة يعني من فقراء الصحابة قال: كنت أنظر في المسجد فأرى عامة الناس ليس عليهم إلا ثوب واحد، يعني إما إزار وإما رداء، فهؤلاء عليهم هذه الأزر الضيقة وتربط في العنق حتى تستر العورة. يقول: كهيئة الصبيان، ويقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، يعني النساء يصلين خلف الرجال، وهذه الأزر ضيقة، فإذا الإنسان سجد ربما تنكشف عورته، ربما يبدو شيء من فخذه، وهم معذورون سبحان الله، ما في ثياب تكفي. فيقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن، لأن المرأة لو رفعت رأسها قبل أن يعتدل الرجال ربما يقع نظرها على عورة رجل، والمسجد يعني وهم يصلون في مسجد واحد. فيقال للنساء: لا ترفعن رؤوسكن، يعني من السجود حتى يستوي الرجال جلوسا. فإذا استوى الإنسان جالسا تستر حتى لو كان الإزار ضيقا، إذا جلس تستر، أما إذا كان ساجدا ربما ظهر منه شيء، كما حصل لعمر بن سلمة الصحابي الصغير أو التابع الصغير الذي كان يصلي بقومه، أنه كان إذا سجد تبدو استه يعني من ضيق الإزار. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: يؤخذ منه أن الثوب إذا أمكن الالتحاف به كان أولى من الاتزار، لأنه أبلغ في التستر. فالبخاري رحمه الله يقول: إذا كان الثوب ضيقا، وقد بين رحمه الله ما هو العمل إذا كان الثوب ضيقا. ففي الحديث الأول بين رحمه الله فتوى النبي عليه الصلاة والسلام: إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، أسفر البدن. طيب، إذا اتزر به كيف يصنع؟ في الحديث الثاني بين أنه حتى ولو اتزر به فإنه يعقده على عنقه، والله أعلم. ثم قال: باب الصلاة في الجبة الشامية، أو باب الصلاة في الجبة الشامية. هذه الترجمة معقودة، يقول الحافظ ابن حجر: هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، يعني ما لم يتحقق الإنسان نجاستها. قال: وإنما عبر بالشامية مراعاة للفظ الحديث، يعني هذه الشامية لا مفهوم لها، كلمة الشامية هذه لا مفهوم لها عند البخاري، إنما البخاري عبر بها مراعاة للفظ الحديث. وكانت الشام إذ ذاك دار كفر، الشام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانت في يد النصارى، فالبخاري رحمه الله يريد في هذا هذه الترجمة أن يبين حكم الحكم اللبس الذي يصنعه الكفار، حكم الألبسة التي يصنعه الكفار. والألبسة الأصل فيها الإباحة، لأن الألبسة هذه تكون الألبسة هذه من العادات، والعادات الأصل فيها الإباحة كما هو مقرر في أصول الفقه. فالأصل في جميع الملابس أنها حلال، حتى التي يصنعها الكفار، ولو علمنا أنهم يضعون فيها شيئا مما نعتقد تحريمه، مما نعتقد تحريمه، إذا ما ظهر فيها شيء فالأصل أنها حلال. فهذه الترجمة معقودة لمسألة الصلاة لمسألة الصلاة في الثياب التي يصنعها الكفار. طيب هنا سؤال، لماذا عبر بالشامية مراعاة لفظ الحديث فقط، وإلا سواء كانت شامية أو يمنية أو عراقية أو مصرية أو تركية أيا كانت، لا هذه الكلمة لا مفهوم لها. وقال الحسن البصري: في الثياب ينسجها المجوسي لم يرى بها بأسا. كلمة ينسجها يصنعها، تعرفون النسيج، يصنعها المجوسي لم يرى بها بأسا، ولعل التعبير الذي ذكرته أقرب من تعبير الحافظ بن حجر. الحافظ يقول: لجواز الصلاة في ثياب الكفار، والأوضح من ذلك أن نقول كما ذكرت قبل قليل: الثياب التي يصنعها الكفار، لأنه من خلال هذه الآثار التي ذكرها البخاري يتبين أنه يريد الصنع، وليست لأن الحافظ لما يقول في ثياب الكفار يعني قد يتبادر إلى الذهن الثياب التي يستعملها الكفار، والأمر ليس في هذا. يعني الآن المسألة ليست في الثياب التي يستعملها الكفار، المسألة في الثياب التي يصنعونها هم وينسجونها. لذلك قال هنا: هذه الآثار والفتاوى التي ذكرها وكذلك الحديث يدور حول مسألة الصنع وليست مسألة اللبس والاستعمال، فلم يرى بها بأسا، مع أن المجوسي من أخبث الكفرة، المجوسي عبد النار. وقال معمر بن راشد الأزدي تلميذ الزهري يقول: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، يعني يستعملون البول في صبغ الثياب. قال بعض العلماء كما في الفتح: هذا محمول على بول ما يؤكل لحمه، يعني هذا بول إبل أو بول بقر أو بول غنم، واللام فيه للعهد، البول اللام فيه للعهد وليس للجنس، يعني لشيء معهود وهو بول ما يؤكل لحمه. وكان الزهري يرى طهارته كما ذكر في الفتح، هكذا وجهه والله أعلم. ويظهر لي والله أعلم أن الراوي ما أراد بولا معينا، لو أراد بول ما يؤكل لحمه لما ذكر هذا، لكن هو يعني يريد أن يقول إن ما يصنعه الكفار يجوز لبسه حتى ولو صنعوه بشيء نحن نعتقد تحريمه، كما لو وضعوا عليه خمرا أو وضعوا عليه بولا، المهم أن تأتي هذه اللباس نظيفة ليس فيها شيء. فإذا جاءت هذه الملابس نظيفة ليس فيها رائحة وليس فيها لون وليس فيها شيء مما نظن أنه نجس، فحينئذ لا بأس بلبسها، لا بأس، مع أن الخبر قد جاء أن هؤلاء الكفار يستعملون البول في صبغ الثياب. فنحن ما علينا من هذا، إذا جاءت الثياب هذه نظيفة لبسناها. يقول: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. غير مقصور يعني لم يغسل، وإنما صنع وجيء به مباشرة، وكانوا الثياب إذا نسجوها وصبغوها إلى آخره يدقونها ويغسلونها. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى بالثوب هكذا مباشرة، لأن الأصل في الثياب أنها مباحة. فالبخاري رحمه الله الذي يريده ويرمي إليه بهذه الفتاوى وبالترجمة أن الثياب التي يصنعها الكفار أنها حلال تلبس ويصلى بها، كما سيأتيك في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة شامية والشام في ذلك الوقت كانت دار كفر فيها الكفار من النصارى، من نصارى الروم ونصارى العرب. الشام كانت دارا للنصارى، نصارى الروم ونصارى العرب. نعم نسمع الحديث. قال حدثنا يحيى أنه قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها فانطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا يحيى. إذا قال البخاري يحيى فإنها تشكل على العلماء من يريد بيحيى، والأقرب والذي حققه الحافظ ابن حجر أن يحيى هذا هو ابن موسى البلخي المتوفى سنة 400، وهو من الطبقة العاشرة، ولقبه خت، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، أبو معاوية الكوفي، وكان من أوثق الناس في الأعمش، وهو في غيره ليس بذاك. توفي 95 وحديثه الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي متوفى 48 من الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة. والأعمش كان محدثا وكان قارئا، يعني عالم في الحديث وعالم في القراءات، ولكن هو عند القراء ليس من السبعة، هو صاحب قراءة شاذة. القراء عندهم قراءات معتمدة وعندهم قراءات شاذة، منها قراءة الأعمش. عن مسلم، مسلم هو ابن صبيح أبو الضحى الكوفي العطار، مشهور بكنيته، يعني مشهور بكنيته أبو الضحى، ثقة فاضل، توفي 100 وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. وله سمي آخر من نفس البلد، مسلم ابن عمران أو ابن أبي عمران، لكن مسلم هنا هو أبو الضحى، لأن مسلم ابن عمران يعني متأخر، لم يدرك مسروقا، لم يروي عن مسروق، لذلك الحافظ ابن حجر هنا جزم بأن مسلم هنا ابن صبيح. وأما التردد الذي ذكره في القسطلاني فليس له وجه، القسطلاني قال إما هذا أو هذا، قال إما أنه مسلم بن صبيح أو مسلم بن عمران، ثم جزم، ثم قال أن الحافظ ابن حجر جزم بأنه مسلم بن صبيح، صحيح، لأن مسلم بن عمران ما روى عن مسروق وما أدركه. فمسلم في هذه الطبقة هو هذا ابن صبيح أبو الضحى الكوفي. عن مسروق، مسروق بن أجدع الكوفي أيضا مخضرم، توفي 63، ومسروق يعني إمام مشهور بالعلم والعمل والزهد والعبادة، روى عن عمر وروى عن عبد الله بن مسعود وروى عن عائشة، وسمى ابنته بعائشة، وكان يكنى بها، يكنى بأبي عائشة. قال أبو إسحاق حج مسروق فما نام إلا ساجدا، ما شاء الله على الاجتهاد، ذهب إلى الحج ما كان ينام إلا في السجود، والباقي والوقت الباقي يقضي مثل ما نقضي نحن في منى وعرفات في الهرج والأكل والشرب، لا يقضي في الاجتهاد والعمل والعبادة. وقالت زوجة مسروق كان يصلي حتى تورم قدمه، كان يقوم الليل يصلي حتى تتورم قدمه، هذه ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال عن مسروق عن مغيرة بن شعبة أنه قال، المغيرة بن شعبة الصحابي رضي الله عنه مشهور بالدهاء، توفي 50 حتى قال بعض التابعين يقول لو أن مدينة حصينة لها ثمانية أبواب، يقول لو أن مدينة حصينة لها ثمانية أبواب لا يخلص من باب منها إلا بمكر، يعني ما يمكن تخرج من باب إلا بمكر شديد. قال لخرج المغيرة من أبوابها الثمانية، يعني ما يخرج من باب واحد، لا يخرج من أبواب الثمانية كلها من شدة دهائها رضي الله عنه. وحديثه في الكتب الستة أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المغيرة بن شعبة ثقفي من أهل الطائف، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فقال يا مغيرة خذ الإداوة، الإداوة الإناء الذي فيه الماء. قال فأخذتها، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. هكذا سنته عليه الصلاة والسلام، إذا قضى الحاجة يبعد حتى ما يرى أحد. وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت. الجبة كالقميص يعني كالثوب، لكن تكون مفتوحة، وهذه جبة شامية لها أكمام ولكن أكمامها ضيقة. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت، يعني أراد أن يخرج اليد من الكم، يشمر الكم ما استطاع، كم ضيق. فأخرج يده من أسفلها، أخرج اليد من أسفل الكم، فصلبت عليه إلى آخر الحديث، وقد تقدم معنا هذا الحديث. الشاهد هنا يقول عليه جبة شامية، يعني صنعها الكفار، لأن الشام في ذلك الوقت كانت دار كفر كما قال الحافظ ابن حجر، وهذا الذي يريده البخاري، ولذلك قال الجبة الشامية. طيب، ثم قال باب أو باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. التعري معناه أن يبدو الإنسان مكشوف العورة، التعري أن يظهر الإنسان مكشوف العورة، سواء كان تعريا كاملا بحيث ما يكون عليه شيء أبدا، أو عليه شيء ولكنه لا يستر عورته، يلبس شيئا يعني قصيرا ما يكفي لستر العورة، هذا يسمى تعريا، يعني هذا تعري أيضا. فالتعري ليس معناه أن لا يلبس الإنسان شيئا، لا، إما أن يكون الإنسان التعري أن تظهر عورة الإنسان. طيب، هذا التعري لا يجوز، محرم، يجب على الإنسان أن يستر عورته. وقول البخاري هنا كراهية التعري، الكراهية هنا بمعنى التحريم. فالبخاري هنا رحمه الله استعمل المصطلح القديم الذي كان عليه بعض السلف، وكذلك بعض الأئمة من شيوخ البخاري كالإمام أحمد رحمه الله، وكذلك الشافعي، وكذلك الإمام مالك، فكان الأئمة في ذلك الوقت يطلقون الكراهة على المحرم، يقول أكره كذا أكره كذا، يعني أنه عنده حرام. وهذا لغة القرآن، قال ربنا سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقد ذكر كبائر من الذنوب فسماها مكروها، وأيضا لغة النبي عليه الصلاة والسلام وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إن الله رضي لكم، ثم قال وكره لكم، كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، ما حكمها؟ حرام، محرماتها. فالكراهية في لغة القرآن وفي لغة النبي عليه الصلاة والسلام وفي فتاوى المتقدمين من الأئمة تختلف، انتبه لهذا، المصطلح تغير أحيانا، تختلف عن المصطلح الذي اصطلح عليه المتأخرون. المتأخرون يطلقون الكراهة أو الكراهية على ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، تقابل المستحب. طيب، هذا عند الجمهور الحنفية تعرفون مصطلحهم. الأحناف في أصول الفقه يقسمون المكروه إلى قسمين: مكروه كراهة تحريمية، ومكروه كراهة تنزيهية. على كل حال، في كلام أحمد بن حنبل، في كلام الشافعي، في كلام مالك، في كلام الليث، في كلام البخاري، الكراهية تطلق على التحريم. فقوله كراهية التعري يعني تحريم التعري، إنه حرام. فإن قال قائل: طب الأئمة لماذا يطلقون الكراهة؟ الأئمة رحمة الله عليهم عندهم ورع، يعني إذا كان الشيء ليس عليه نص قاطع كالزنا والربا والخمر فإنهم يطلقون الكراهة تورعا وتأدبا مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حرام وهذا حلال لتفتروا على الله الكذب. فالله سبحانه وتعالى يعني زجر أهل الإيمان أن يفتاتوا بكلمة هذا حلال وهذا حرام، فكان الأئمة يتورعون من كلمة حرام هذا، فيقولون مكروه، أكره كذا، أنا أنهى عن كذا، لا أحب كذا، لا يعجبني كذا، تورعا يقولونها تورعا. هذه تقع كثيرا في كلام أحمد بن حنبل، وأصحابه يفسرونها على التحريم. أصحاب أحمد بن حنبل الحنابلة من الأئمة يفسرون هذا على التحريم وعلى المنع. طيب، إلا في مسائل يعني، لكن نحن الآن في العصور المتأخرة حيث استقر الاصطلاح، وأصبح الناس ما يفهمون من كلمة مكروه إلا المكروه الذي عليه المتأخرون، هل الآن من المناسب ومن الحكمة أن نقول على الشيء الممنوع والمحرم أن نقول مكروه؟ ها؟ لا، مو جيد، لا غلط. ينبغي أن نكون دقيقين ونفرق بين المحرم والمكروه. واضح؟ لو جاك شخص وسألك عن الدخان، الدخان ما حكمه؟ ما حكم تناول الدخان؟ طيب، الدخان هل جاء في القرآن بعينه؟ هل جاء في السنة؟ ما جاء. فالدخان هذا لو ظهر في زمن أحمد بن حنبل لقال أحمد: أكرهه، لا يعجبني. يريد بذلك ماذا؟ تحريم. لكن هل نحن الآن نتكلم بهذه اللغة؟ لو جاء سألني إنسان وقال لي: إيش حكم الدخان؟ أقول: الدخان مكروه، وأنا أتكلم بلغة أحمد. هل الناس لن تفهم ما مقصود أحمد؟ هل تفهم الآن أن أنا أريد التحريم ولا بس الكراهة المعروفة؟ الناس ما تفهم إلا الكراهة المعروفة، أنه يعني يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني يفهمون أنه ليس حراما. إذا قلنا عن شيء مكروه يفهم الناس أن هذا ما هو حرام. لذلك هذا المصطلح القديم الذي كان عند السلف في الزمن الأول الآن ما ينبغي يا أخواننا أن نستعمله، لأنه يوقع في اللبس ويوقع في الإيهام. ينبغي أن نلتزم المصطلحات التي عليه العلماء المتأخرون حتى تنضبط الأمور. فمثلا يذهب إنسان يسمع يقرأ في فتاوى ابن باز، فتاوى ابن عثيمين، أن الدخان حرام، يأتي إلى فتاوى زيد من الناس فيسمع أن زيدا هذا يقول الدخان مكروه، فيقع الآن يقول خلف العلماء، منهم من يقول حرام منهم من يقول مكروه. أليس له ذلك؟ نعم له، له أن يفهم ذلك. يعني كلمة مكروه الآن الناس ما تفهم منها إلا المكروه الذي عند الأصولية الذي يدل على الجواز والإباحة. واضح؟ ما يأتي زيد يقول لنا: لا يا جماعة، أنا أقول مكروه تورعا، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذبا هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أنا ما أبغى أقول حرام خوفا من هذه الآية كما كان الأئمة يخافون منها. نقول له: على العين والرأس، ولكن أنت أردت أن تفر من مفسدة فوقعت في مفسدة أعظم، أليس كذلك؟ فينبغي حينئذ الالتزام بالمصطلحات لئلا يقع اللبس والإيهام. هذا الكلام أقوله لماذا؟ لأنه قد يأتي شخص يقول: إذا كان الأئمة الأولون تأدبوا مع القرآن وتأدبوا مع هذه الآية الكريمة، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، تأدبوا معها، طب لماذا لا نرى هذا الأدب عند متأخرين من العلماء؟ يعني هذا مو يراد؟ نعم هذا يراد. فيقال له: يا أخي، أهل العلم في كل زمان هم من أدب الناس مع كتاب الله. أهل العلم في كل زمان هم أهل الأدب والاحترام للقرآن، ولكن العلماء في الزمن المتأخر رأوا أن الالتزام بالمصطلح أولى وأوجب. لماذا؟ حتى لا يقع اللبس والإهام، عرفتم؟ لذلك العلماء إذا جاءوا عند هذه كراهية التعري ونحوها من كلام الأولين يقولون، ينبهون على هذه القضية. فالمصطلحات تختلف أحيانا حتى في الحديث وفي أصول الفقه، حتى في اللغة يقع في كلام الخليل بن أحمد، يقع في كلام سيبويه كلمة مجاز، بل بعض العلماء الأولين سمى كتابا مجاز القرآن. هل هو المجاز الذي عند أهل البلاغة المتأخرين؟ الجواب لا، المجاز في كلام سيبويه غير المجاز الذي عندنا. كذلك في الحديث، حتى كلمة نسخ، ابن القيم نبه رحمه الله على أن الصحابة يستعملون كلمة النسخ ويريدون بها التقييد المطلق، ويريدون بها تخصيص العام، يعني يطلقون كلمة نسخ على المقيد. هذا النص الذي يقيد المطلق يقول هذا نسخ، النص الذي يخصص العام يقولون يسمونها نسخ. فينتبه طالب العلم للفرق بين المصطلحات. فهنا كراهية هذه على طريقة الأولين، أما نحن متأخرين ما نقول كراهية، ماذا نقول؟ تحريم التعري، نقول تحريم التعري. قد يأتي العامي الآن ويقول باب كراهية التعري وما يفهم هذه القضية، الفرق في المصطلحات، ويظن أن التعري مكروه فقط. فإذا رأى بعض الناس يتعرى لا ينكر عليه. بعض الناس يا أخواني على الشواطئ مثلا أو في المسابح يلبسون هذا اللباس الصغير الذي يلبسه بعض الناس عند السباحة، لبس السباحة، يعني تبدو عورته إلا السوأتين بس، القبل والدبر، وباقي العورة بادية ظاهرة. والأقبح من ذلك والأفظع والأبشع أن يلبس ذلك النساء، هذا التعري. فهذا ماذا يقول العام؟ يقول لا يا جماعة، هذا في شيء، البخاري يقول كراهية التعري، هذا مكروه فقط، إذن هذا يجوز له. أرأيتم كيف الفهم؟ لأنه ما فرق بين المصطلحات، فظن أن الكراهية أنها تطلق على عدم التحريم. هذا كما يقولون، يعني بعض أهل العلم يقولون شخص عامي قرأ باب قتل الكلاب، صحيح مسلم، وذهب ذبح الكلاب اللي في القرية كلها، ثم جاء في اليوم الثاني يقرأ باب نسخ الأمر بقتل الكلاب، استعجل، لو قرأ الباب الذي بعده لرأى النسخ، الله المستعان. ولذلك العلماء يقولون العامي ما يأخذ العلم من الكتب، من كان شيخه كتابه كما يقولون، يعني العامي إذا قرأ الكتب ما ينضبط، تختلط عليه المسائل، لكن يأخذ العلم من أهله، والعلماء هم المفاتيح لما في الكتب المودع في بطون للعلم المودع في بطون الكتب، عرفتم؟ نسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم. باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. التعري ممنوع مطلقا، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، حرام. طيب اسمعوا الحديث. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مطر بن الفضل أنه قال حدثنا روح أنه قال حدثنا زكريا ابن إسحاق أنه قال حدثنا عمرو بن دينار أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره وعليه إزاره. نعم، حط الضمتين عليها كيف؟ لا خطأ وعليه إزاره وعليه إزاره صوبها ضمة واحدة فقط صوب. نعم، وعليه إزاره. فقال له العباس عمه: يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة منكبيك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مطر بن الفضل المروزي ثقة من الطبقة الحادية عشرة أخرج له البخاري فقط. قال الفربري تلميذ البخاري محمد بن يوسف الفربري الذي روى الصحيح عن البخاري يقول مات عندنا يعني بعد 50 يقول الحافظ الحجر في التقريب بعد 50 و200. قال حدثنا روح بن عبادة أبو محمد البصري ثقة فاضل له تصانيف من الطبقة التاسعة توفي سنة 500. قال الذهبي عن روح بن عبادة كان من العلماء. وهناك روح بن القاسم أيضا راوي مشهور لكنه متقدم عن هذا. فإذا جاء روح في هذه الطبقة فهو روح بن عبادة الطبقة التاسعة. قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي من الطبقة السادسة حديثه في الكتب الستة ثقة رمي بالقدر. قال حدثنا عمرو بن الدينار المكي الجمحي الإمام ثقة ثبت من الطبقة الرابعة توفي سنة 26 و100 وحديثه في الكتب الستة أنه قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يحدث أن رسول الله هذا من مراسيل الصحابة لأن جابر بن عبد الله لم يدرك هذه القصة والظاهر أنه سمع هذا من العباس بن عبد المطلب أنه سمع هذه القصة من العباس وكذلك عبد الله بن عباس سمع هذه القصة من أبيه روى هذه القصة عن أبيه. هذا الذي يظهر الله أعلم أن جابر بن عبد الله سمع القصة من العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة. هذا في الجاهلية الكعبة انهدمت جاءها سيل انهدمت وبنيت فكانت قريش تعاونت في بنائها في نقل الحجارة والنبي عليه الصلاة والسلام شارك معهم. هذا قبل البعثة والنبي كان فتى قبل البعثة الجميع شارك فالنبي عليه الصلاة والسلام شارك معهم وتعرفون أنه هو الذي فصل بينهم لما اختصموا من يضع الحجر الأسود. النبي أثناء نقل الحجر مجتمع جاهلي وثني فما في تحفظ يعني عندهم. نحن عندما نعيش في مجتمع إسلامي في تحفظ المجتمع الوثني في إباحة عندهم إباحية سبحان الله لأن قلة الحياء أو عدم الحياء يكون من عدم الدين لأن الحياء والدين قرنا كما قال عليه الصلاة والسلام يقول إن الحياء والإيمان قرنا جميعا فإن ذهب أحدهم ذهب الآخر. فالإنسان ما عنده دين الكافر ما عنده حياء لذلك ترون الكفار يتعرون أمام بعض سبحان الله ونساؤهم من أقبح الناس في هذا ما في لأن ما في دين ما في إيمان شرك وكفر ما في حياء. فالمجتمع المكي في ذلك الوقت ما في دين مجتمع وثني يعبد الأصنام إذا ما في حياة ما في تحفظ. فكانوا إذا اشتغلوا في هذه الأمور ربما تعروا وظهرت عوراتهم وما عليهم شيء ما يرون بذلك بأس لأنهم كفار هم أصلا يطوفون حول الكعبة وهم عورات يعني فضلا عن قضية نقل الحجارة أو العمل أو الشغل كهذا وهم يطوفون حول الكعبة يطوفون وهم عورات ويزعمون أن هذا دين وأن الله أمرهم بذلك. فالله سبحانه وتعالى رد عليهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء الله يأمر بهذا أن تطوفوا عراة فحشاء هذه ما يأمر الله بها. فلا تستغرب يا أخي يعني بعض الناس ربما يستنكر كيف هذا إن هذا يأتي على غير ما نحن عليه. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل معهم وعليه إزاره. كلمة عليه إزاره يفهم منها أن الباقين ليس عليهم وزر. في تهاون عظيم في المسألة يعني. فقال له عباس عمه: يا ابن أخي العباس تعرفون كان مشركا، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. هذا القصد، إن الحجارة توضع على المنكب تأثر، لكن إذا وضعت الإزار على المنكب ما يأثر فيك نقل الحجارة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يأخذ بوصية عمه فحله، فجعله على منكبيه، حل الإزار لما جعله على منكبيه سقط النبي مغشيا عليه. سبحان الله، حفظه الله من التعري. يقول: فما رؤي بعد ذلك عريانا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث البخاري رحمه الله يعني احتج به على أن التعري لا يجوز. من أين أخذ هذا؟ أخذ هذا أن التعري شيء قبيح وشيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، ولذلك فإن الله عز وجل حفظ نبيه من هذا الشيء القبيح، لأن النبي كان محفوظا ومعصوما من الرذائل والقبائح والكبائر قبل البعثة وبعد البعثة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل البعثة كان محفوظا من كل رذيلة ومن كل شيء قبيح ومن كل كبير أبدا. لذلك أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون من كبائر الذنوب قبل النبوة وبعد النبوة، واختلفوا في الصغائر. فكون نبينا عليه الصلاة والسلام يحفظ من التعري، إذن هذا دليل الذنب، وأنه شيء قبيح، وقد لا يبعد أنه كبيرة من الكبائر، فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ وعصم نبيه من الكبائر ومنها التعري. يعني هذا المأخذ الذي قد يرمي إليه البخاري رحمه الله. طيب، نقف عند هذا الحد. هنا سؤال يقول: هل صحيح أن الإمام أحمد صلى مسدل اليدين وقال هذا مذهب أخي مالك؟ لا، مو صحيح يا أخي، بعيد هذا. أحمد بن حنبل ما تعرفه أنت، ما يسوي هذا، بعيد عنه أحمد. أحمد ما يبالي بأحد إذا خالف السنة رحمه الله. ثم أحمد بن حنبل ما يترك السنة من أجل زيد أو عمرو أو مالك أو الثوري أو الليث أبدا. أحمد ما يقدم أحد، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم عنده مقدم على كل أحد. فأنت اقرأ مقدمة إعلام الموقعين لما تكلم ابن القيم عن أصول أحمد في الاستدلال، تكلم هناك قال إن أحمد نصوص النبي عنده أعظم من أن يقدم عليه رأي أحد. ثم يا أخي، قضية السدل هذه هل هي ثابتة عن مالك؟ سبحان الله، هي مذهب عند المالكية. يقول: هل رسم العين أو صورة العين تكون في منزل الصور، في منزلة الصور ذوات الأرواح؟ بعض الناس يرسم العين يضعها في السيارة، يضعها في المنزل. العين وحدها ليست صورة، العين وحدها ما هي بصورة، شايف؟ لكن تمنع من جهة أخرى. رسم العين يمنع لا لأنه صورة، رسم العين يمنع لأنه تميمة. بعض الناس يرسم العين من أجل ماذا؟ يظن أنها ترد الحسد أو ترد العين، وعندهم شعارات إبليس يفنن لهم في هذا، يفتح لهم سبحان الله شيء جديد. كان الناس يضعون خمسة هكذا، خمسة أصابع كف، يعلق هذا الكف أو يوضع في الجدار أو يوضع في كذا. تعرفون الكف هذا إيش معناه؟ أي دفع العين والحسد، يعني خمس في وجهك أو في عينك. والمراد بالخمس هنا يعني خمس آيات: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه خمس آيات، خذها في وجهك. شو خمس؟ بس ما تفهم، بعض الناس ما يفهم إيش معنى خمس هذا. إذن هذا ما يجوز، لا خمس ولا عين. بعض الناس ربما يعلق جزمة قديمة عتيقة يعلقها على الباب، يقول لك هذه الجزمة ترد العين والحسد. بعض الناس يعلق صورة حيوان قبيح بشع، وهكذا الناس سبحان الله بليس يأتيهم بشيء غريب وعجيب من آخرها من آخر ما سمعت العين هذه يضعون عينا يظنون أو يزعمون ما ترد العين ترد الحسد الآخر ما يجوز. فإن قال قائل أنا أعلق العين مظهر النية نقول ولو سدا للذريعة ولئلا يقتدى بك ويتشبه بك. الناس تقول الله فلان علق العين هذا ليش تنكرون علينا وأنت إنسان ننظر إليك. طيب أظن أذن أسمع الأذان نترك هذه الأسئلة إلى غد إن شاء الله. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.